كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. لماذا وصل بنا الحال لما نحن عليه؟ الإجابة من الله واضحة. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير سبحانه. الغل والحقد وأمراض القلوب وهذه الذنوب والمجاهرة بها، أصبح الدين هو العدو، ومن تكلم بلسانه هوجم وقتل. لذلك أصبح الحال على ما ترون، ولكن هناك نجاة ولا بد.